الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله أمرنا باتباع رسوله وسلوك سبيله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حثنا على اتباع هديه وسنته وحذرنا من كل ما يخالف هديه وطريقته. فما خير إلا ذل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه تركها على المحجة البيضاء لا يجير عنها إلا هالك ولا يحيد عنها إلا ضال. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته ولين هديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم مطالبون باتباع شرع ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك الفلاح والهداية وفي ضده الشقاوة والضلالة. إخوة الإسلام في كل مكان، لقد جاءت شريعة الإسلام شاملة شاملة لا تحتمل الزيادة والنقصان. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وشرط الشارع الحكيم لقبول الأعمال شرطين عظيمين، إذا اختل أحدهما فسد العمل وأصبح هباء منثورا. أولهما أن يكون العمل خالصا لوجه الله، فلا رياء ولا سمعة. وثانيهما أن يكون صوابا موافقا لشرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا زيادة ولا بدعة، لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ البلاء المبين ولم يبق من أصول الدين وفرائه شيء إلا بينه صلوات الله وسلامه عليه. فالحق ما جاء به والصواب ما كان على وفق سنته، والباطل والضلال ما كان مخالفا لهديه مما احدثه الناس وابتدعوه واتبعوا فيه اهواءهم. ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال الامام مالك رحمه الله: من ابتدع في الاسلام بدعه يراها حسنه فقد زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرساله، لان الله يقول: اليوم اكملت لكم دينكم. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو بامته الرؤوف الرحيم ولها الناصح الامين كثير الامر بلزوم السنه واتباعها وشديد التحريم والمخالفه والبدعه، بل كان يؤكد ذلك دائما في خطبه كما اخرج ذلك الامام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه: ولما امتد بالناس الزمن ابتعدوا عن آثار النبوة وفتحت عليهم الدنيا وآثروها على الأخرى، انتشرت بينهم المحرمات وكبرت الهدى والضلالات حتى اشتبه الامر على كثير من المسلمين فوجد التنبيه على تلك البدع في حينها حتى يكون المسلم الحريص على اتباع السنه على بصيرة في امر دينه وحتى تقوم الحجة وتتبين المحجة لكل من اراد السير على ما كان عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده والتابعون لهم في القرون الخيرة أمة الإسلام وأتباع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. ومن البدع المحدثة في الإسلام ما يعتقدها بعض الناس في شهر رجب من أن له خاصية على غيره من الشهور فيفعلون فيه أمورا محدثة ويعتقدون فيه اعتقادات جاهلية ويخصصونه بأنواع من العبادات كالعمرة والصوم والأذكار والصلوات ويسمونها باسم هذا الشهر كالصلاة الرجبية والعمرة الرجبية والأذكار الرجبية ونحوها وتخصيص شهر رجب أو بعض أيامه ولياليه بصيام أو قيام أو نحوهما أمر محدث ليس له أصل في شريعة الإسلام فيما نعلم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: لم يرد في فضل شهر رجب ولا صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة حديث صحيح يصلح للحجة. وله رحمه الله رسالة قيمة في ذلك. ونحو قوله هذا قال علماء الإسلام كشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم والحافظ ابن رجب والإمام النووي وغيرهم رحمهم الله جميعا. فبأي دليل بعد ذلك يحتج من يفعل هذه المحدثات؟ لم يبق إلا الاعتماد على الأحاديث الموضوعة المسبوقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار الواهية التي لا تقوم بها حجة. وفوق ذلك كله داعان خطيران منتشران بين صفوف المسلمين هما داع الجهل بدين الله وداع التعصب للهوى وتنزع ذلك على المسلمين من شرار وفتن لا خلاص منها الا باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله ايها المسلمون وتمسكوا بدينكم واتبعوا هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم واحذروا الوقوع في كل ما يخالف سنته وسنة خلفائه الراشدين مما احدثه المتاخرون في دين الله بغير سلطان اتاهم. فخير الامور الثالثات على الهدى وشر الامور المحدثات البدائع. نسال الله تعالى ان يهدي المسلمين الى الصراط المستقيم وان يمنحهم الفقه في الدين ويجلدهم طرق المبتدعين والمنحرفين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي اكمل لنا الدين ومن علينا باتباع سيد المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. عباد الله، ومما أحدثه الناس في شهر رجب تخصيصهم بعض الليالي لإقامة الأفراح والحفلات فلمة 27 التي يزعمون أنها ليلة الإسراء والمعراج، ويخصصونها بأذكار معينة وصلاة وأذكار محددة، ونحن مع إيماننا بالإسراء والمعراج واعتقادنا بوقوعه وأنه من آيات الله العظيمة، إلا أننا نرى الاحتفال بذكرى خطأ سابق من وجوه، أهمها أن الإسراء لم يقم دليل صحيح على تعيين ليلته التي وقع فيها ولا على الشهر الذي وقع فيه، فالعلماء مختلفون في زمانه. فتخصيص ليلة من الليالي للإسراء تخصيص لا دليل عليه. ثم لو ثبت تعيين الليلة لم يجد لنا أن نخصصها بشيء لم يشرعه الله ولا رسوله، فلم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه وصحابته من بعده والتابعين لهم بإحسان أنهم خصصوها بشيء من العبادات أو احتفلوا بذكراها، فلا يجوز لأحد بعدهم أن يحدث في الإسلام شيئا لم يفعلوه. إضافة إلى ذلك أن كثيرا من الناس قد تقننوا بما يأتونه في هذه الليلة من البدع، وزاد كثير منهم عليها خروجا من المنكرات والمحرمات، فالله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن نناشد المسلمين في كل مكان أن يتقوا الله تعالى ويتمسكوا بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويحذروا كل الحذر من الوقوع في مثل هذه الأمور المبتدعة، فبذلك والله عزهم وصلاحهم وسعادتهم. ألا يصلوا على نبي الرحمة والهدى كما أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على إمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أعزنا بالإسلام وانصرنا بالإسلام، اللهم وفقنا للتمسك به، اللهم وفقنا للعبد على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم بالنواجذ. اللهم وفق المسلمين عامة إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم وفق المسلمين إلى العودة إلى دينك القويم وإلى اتباع سنة نبيك الأمين يا رب العالمين. اللهم وفق المسلمين قادة وشهودا، علماء وعالمة، رجالا ونساء، إلى ما تحب وترضى هذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمام المسلمين بتوفيقه وأيده بتأييده وأعل به دينك يا رب العالمين. اللهم ارزقهم بطانة الصالحة، اللهم ارزقهم بطانة الصالحة يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين